أن أبا إبراهيم كان مؤمنا. طيب أين هذا من قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. طبعا هتقول له الآية دي ما متعرفش رد الشيعة عليك ايه، ما هو يعني مدام لي في القرآن أراء وعنده فصل الخطاب بتحريف كتاب رب الأرباب. لكن المهم قد يتأول هذه الآية في تأويل، فإذا عرفت التأويل في ناس تأولوها قال لك آزر عمه، وكلمة أب تطلق على العم ومعروف هذا عند العرب، أقول على عمي أبويا فلان. طيب هو برضه لو طلع عم، هم قالوا عمي النبي عليه الصلاة والسلام ليس مشركا، ونحن نشهد أنه مات على الشرك، ونعلم أنه أنزل في هذا قول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فلما نأتي إلى هذه الآية، طيب خلينا أنا رجل عاطفي شوي وعاوز أقول والله يعني خلي الشيعة في الحتة دي، يعني إيه يعني؟ طب ما هم إحنا هنقبل حاجة؟ ما نقول أبو طالب مؤمن ومات على الإيمان، إحنا نقتله. إنما يعني إذا جاء القرآن واضحا صريحا نعمل إيه في القرآن؟ فالدين ده ممكن يبقى كده بالعواطف؟ لا لا لا لا، تقولش عم النبي كان كافر، مش أنا تقول، أنا كان نفسي كل أعمام النبي عليه الصلاة والسلام يبقوا مؤمنين. طيب هو أبو طالب ما أنا قاعد في الأزهر من كم سنة وشيخ بيجي يعطي درس للنساء كده وقت الصبحية وإحنا بندرس في كلية الدعوة، وبعدين فبيقول لهم وأبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، قاعد النبي عليه الصلاة والسلام يقول له قل لا إله إلا الله يا عم، قل لا إله إلا الله وحاج لك بها عند الله. هذا حديث صحيح، وهو يلتفت إلى قومه ويقول له يا أبا طالب إياك أن تصبع عن دينك، إياك أن ترتد عن دين عبد المطلب، إياك أن ترجع عن دين آبائك. فقال على ملة عبد المطلب ومات. فالشيخ بيقول لما ده حصل، ده بقية الحديث الموضوع، لأنه حديث الموضوع دي بتبقى يعني حكاية كده تسر عن الإنسان. قالوا بعدين راح النبي عليه الصلاة والسلام حزن، والملائكة في السماء حزنت، وبعد ما طلعت روح أبي طالب نزل الثاني وسأل نفسه وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبعد مات. فهو مات مؤمنا كامل الإيمان. أنا أعرف الكلام ده جابه منين، لكن أنا سمعته بوداني وقريت بعيني دي مجلة بتصدرها طريقة من الطرق الصوفية هنا، الغلام بيقول اللهم صل على سيدنا أبي طالب عم سيدنا محمد. وآدي الشيعة بتقول لنا أبو طالب مؤمن كامل الإيمان ولي وعلى رأس الأولياء، وده كله ليه؟ لأن أبا طالب مش لأنه عم النبي بس، لأنه أبو سيدنا علي، أبو الإمام الأول، الإمام الأعظم، الإمام الأكبر. الإمام الأكبر مش الحالي، أنا بتكلم عن الإمام الأكبر اللي هو سيدنا علي. ما تروحوش بعيد، حسب ما بحب شغلة في السياسة. فلهذه المعاني يعني آمنت الشيعة بأن كل أقارب الأنبياء لابد أن يكونوا مؤمنين، ولما يبقى واحد زي أبو طالب يبقى ليه خاصية كبيرة ويبقى ولي على رأس الأولياء. ولأن ما وصف به الأنبياء والرسل وصف به الأئمة، فالشيعة يثبتون للأئمة كل ما أثبتوه الأنبياء سوى الرسالة. ولذلك الإمام عندهم مصطفى ومختار من الله تعالى، وهو معصوم من الكبائر والصغائر والسهو والنسيان منذ ولادته حتى موته، كما أنه منزه عن كفر الأبوين. ومن هنا نرى السر في ذهاب الشيعة إلى القول بإيمان أبي طالب، فإنهم كما نزهوا الأنبياء عن كفر الوالدين كذلك نزهوا الأئمة عن كفر الوالدين. ولما كان أبو طالب هو والد الإمام الأول والوصي الولي عليه رضي الله عنه قالوا بإيمانه، ولم يكتفوا بهذا بل كفروا من قال فيه غير ذلك. يعني انت كمسلم سني تؤمن بان ابا طالب كافر؟ تبقى طيب ابو طالب وعمل في احاديث موضوع، وابو لهب مش اخوه مش عم النبي برضه وعم علي؟ طيب تبت يدا ابي لهب وتب، السور نلقيها من المصحف. فيعني اعيروني عقولا وشوفوا الفكر اللي قدامكم، اللي احنا بنطالب ان احنا مثلا نعمل معاه تقريب ونعمل اتحاد عالمي ونعمل وحده دينيه ونعمل مرجعيه سنيه شيعيه، يا ريت. بس ازاي المعتقد الرابع من معتقدات الشيعة، واقوله باختصار وقت معاه، تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، مبدأ عند الشيعة يسمى العدل، برضو شحاتة مأخوذ من المعتزلة. المعتزلة اساتذتهم في هذا لانه من الاصول الخمسة عند المعتزلة، وانا ما كنتش درست لكم المعتزلة لاني ما بحبش ادرس علم الكلام اصلا، وحاجة ثانية ما بحبش احيي الميت زي ما بيقولوا. لكن اللي موجود عند المعتزلة موجود عند الشيعة. فالعدل من اركان العقيدة الايمانية او اصول الدين عند الشيعة. وما معناه؟ اولا كما قلنا اذا تكلمنا عن العدل دل هذا على الصلة الوثيقة بين الشيعة والمعتزلة في امر العقائد، لان الاصل في العدل انه مبدأ من مبادئ المعتزلة واصل من اصولهم الخمسة التي قام عليها مذهب المعتزلة. ومن هنا ندرك ان الشيعة اخذت الكثير من عقائدها عن المعتزلة، ومنها هذا القول بالعدل. القول بالعدل عند الشيعة ترتبت عليه امور عقدية، منها انهم اوجبوا على الله تعالى ارسال الرسل كما سبق في المبدأ السابق، وان ينص على الائمة زي ما ربنا ارسل الرسل وبينهم وحددهم، ان ينص على الائمة وان يبينهم وان يحددهم بنصوص واضحة جلية. طب مين قال كده؟ الرسل نفسهم. ربنا بيقول منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه. كل اللي عارفينه عن الرسل 25 نبي ورسول مذكورين في القرآن، انما هم يعني بالآلاف والرسل بالمئات، وانه الله دلنا في قرآنه على انه وان من امة الا قال فيها نذير لكل قوم هاد. فلما تيجي انت تقرا هذه الايه او تلك تدرك من ورائهما كم عدد الانبياء والرسل الذين ارسلهم الله. في حديث ولكن في سنده ضعف، او في سنده كلام اللي هو فيه ان الصحابه سالوا النبي عليه الصلاه والسلام عن الانبياء والرسل فقال بعث الله 124,000 بعث الله 124,000 نبي ورسول. كم عدد الرسل منهم؟ قال 314 او 15 رسولا جما غفيرا. الحديث هذا لو صحيح ناخذ به عند الكلام عن الايمان بالانبياء والرسل اجمالا، لكن في سنده كلام اذا لا يعمل به في هذا الجانب العقدي، ونؤمن بانبياء الله ورسله اجمالا فيما ذكر اجمالا وتفصيلا فيما ذكر تفصيلا. اذا ان اوجب على الله ان ينص على الائمة في الوقت الذي لم ينص على كل الانبياء والرسل، فمن اين هذا؟ وهذا يكون من باب القياس الفاسد. واوجبوا على الله فعل الصلاح والاصلح وان يلطف بعباده، ويجب على الله ان يعوض العباد عما يلحقهم من الالام. كل ده منطق العدل. العدل ان واحد معافى والثاني مبتلى، انه ربنا يعوض المبتلى هو ويجب وجوبا، وانه يجب عليه ايضا إثابة المطيع وعقاب العاصي. يجب برضه، فالله يثيب المطيع يعاقب العاصي، الله سبحانه وتعالى يثيب المطيع هذا وارد، لكن يعاقب العاصي هذه مسألة تحكمها الآية، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا شاء أن يغفر للعاصي فمن الذي يوجب عليه أن يعاقب العاصي؟ وإذا شاء أن يعاقب المطيع فعل، ولا نتدخل في هذا لأن الله لا يسأل عما يفعل، لكن نعلم أن حكمة الله يتنافى مع عقوبة المطيع. فلئن كانت قدرته وإرادته تجعله يعاقب المطيع فإن حكمته تنافي ذلك، لكن إذا كان بمحض فضله ورحمته سيعفو عن العاصي ولا يعاقبه، فلماذا تأتي أنت كعبد لتقول لا يا رب كما أتبت الطائع يجب عليك أن تعاقب العاصي؟ من أنت؟ لا شيعي ولا معتزلي ولا أي إنسان ينبغي أن يقول هذا ويوجبه على الله سبحانه وتعالى. ويترتب عليه كذلك أن العبد في منطق العدل عندهم أن العبد مستقل بأفعاله الاختيارية، مستقل به حر، القول بالقدرية يعني، العبد مستقل بأفعاله الاختيارية يفعلها بنفسه دون أن يكون لله سبحانه تأثير في ذلك أو دخل به، كما قالته القدرية. والقدرية كما تعلمون إنما هو جزء من مسمى المعتزلة فيما ارتبط بقضية القضاء والقدر، لما قالوا ما في شيء مكتوب، ما في أم الكتاب، ما في لوح محفوظ، الله لا يتدخل في أفعال العباد الاختيارية، الله لا يعلم أعمال العباد حتى يفعلها العبد فيعلمها الرب فيكتبها الملك. وهذا نفي لعقيدة القضاء والقدر. قلت هذه الأمور كلها أخذتها الشيعة عن المعتزلة حينما أخذوا مبدأ العدل، كما أخذوا أمورا أخرى أهمها أن معرفة الله تعالى واجبة على العباد بالعقل لا بالشرع، أن الحسن والقبح عقليان، أن الصفات عين الذات، وأن الصفات ليست زائدة على الذات. إنكارهم جواز رؤية الله تعالى في الآخرة،